يا طه ادري ان شعري ما يوفي فضلك علي، وانت من طبعك بتعطف يا امامي، يفداك قلبي واني روحي في دولك، وبجمالك فكري سارح يا امامي. من طبعك بتعطف يا إمامي، يفداك قلبي وأنا روحي بتوليك، وبجمالك فكري سارح يا إمامي.